ليه نحن احوالنا ما تمام على مستوى الاخلاق؟ ليه في تراجع مع انه ده ما رمضان الاول؟ يعني اي واحد فيكم يكون صار الحمد لله حزمه من الرمضانات على حسب اعمار الناس المختلفه، زو صام له 50 رمضان شو ولا ما يا ناس تخافوا من الكبر ده شو؟ تخافوا من الكبر؟ ما يعني 50 رمضان ده ناس كويس كثير ده. في ناس تكون لما تقول له انت صمت 50 رمضان اتخلع. لو قدرت تكون صام يعني لو عمرك 65 سنه يكون 50 رمضان صمتها تماما. وهذا خير ربنا يتقبله ان شاء الله. هذا خير، هذا من الشيء العظيم. فنصوم كثيرا ونحضر رمضان كثيرا غيث يعني انا امشي اكون متشائم وسامحوني، لا ارى ان الامه في زياده قيميه وتحسن في اوضاعها على مستوى القضايا الكبرى، على مستوى المشاكل الداخليه، على مستوى الحروب الاهليه، على مستوى النزاعات، على مستوى الخلافات، على مستوى الاسر، على مستوى الارحام، لا احس اننا في زياده. وذلك لأسباب أسلفتها إجمالا، منها عدم فهم مقاصد المواسم. ما المراد من رمضان؟ لماذا شرع الله رمضان؟ وإما من هذه الأسباب إفراء رمضان من محتواه بإخراجه من إطار العبادة إلى إطار العادة. يعني ناس يصوم كل سنة لكن شغلته والله أكلمك ما تزعل على أخواني، أنا عندي عيب وداركم تقبلوني بعيبي، عيبي واحد بس متأكد منه صغير جدا، يعني بحب أنفذ للموضوع طوال. وده أمكن سبب الموضوع ده إنه أنا ذو حلفاوي، يعني أعذروني قلت يعني كان رميت الكلام ذراب ذراب أعذرون قلت فريح ده أوليك فيه واحد تلقاه حال السلف خليه كده شوف حالنا السلف دي ما جايين نوم شوف حالنا واحد تلقاه ينوم يساهل في الفضائيات ينوم الساعة 3 يضحى بعد الظهر يصلي الفجر والظهر سوا من المكيف ده ما يطلع مع العصر ياخذ لي حمام يصلي العصر وفي ناس يصوم وما يصوم وبعد ده في العصريه لقى له موضوع انت عارف شنو؟ يرش محل سلام المويه ما هو مجلس يرش محل سلام المويه وقد يشرب المويه ينظر يخط يده في راسه يقول انت عارفين الليله ما كان في جوع بس كان في حبه عطش حبه عطش وينزل انت والله لا جوع لا عطش ما شفت اي حاجه قال في حبه عطش قال ما في حبه عطش ده صايم ده حبه ويقول لك انا صايم انت صايم شنو هذا يا ابني ده بس كده بمعنى الخوف من الصوم يا اخ واحد لو قال له رمضان قرب يترك السلام يا دول لسه ما جاء يخاف لو قال له في الليل ثبت يمسك تحت الثلاجه طوالي نفسيا ما مهيئ يتعامل مع رمضان وده انا حاجه اثبت ليه من السلف كيف كانوا يتعاملون مع هذه المواد مجرد النظره لها زائد أجهزة الإعلام الله يسامحهم ويهديهم قال لي يا أخي والله يا إخواني فعلا الشياطين لرب الأسر رمضان لكن دي شياطين الجن شياطين الإنس ساكنة مخرجين ومنتجين ومغنين ومسلسلات وأشياء كثيرة وأي حاجة يرصدوها لرمضان يقول لك المسلسل أشنو؟ الرمضاني وثاني شنو؟ ها؟ السهرة شنو؟ الرمضانية معقول لكن

وتسلم منا رمضان. السلف كان بدعو يقول شنو؟ يقولوا يا الله سلمنا لرمضان. ممكن ما تقدر. بعد ممكن ما تقدر. لا انا لا انت. بعد باقي كم؟ أه؟ لا نعلم ما خبئ لنا في رحم الغيب وفي حجبه. معروف؟ والله السنة باكر رمضان يموت. في ناس في أول رمضان قاعدين يموتوا. حرموا حضوره. فبالتالي هذه المسألة في غاية الأهمية. أن تحضر رمضان حيا وأن تحضره معافا. في ناس ممكن يحضر رمضان لكن يمنع منعا باتا من شنو؟ من شنو؟ من الصيام. لكن السلف عندهم فقه عالي. أراعني هذا الفقه. الفقه العالي شنو؟ سئل عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن هل لحافظ أو نفتاء أو مسافر أو نائم من ليلة القدر نصيب؟ قال لكل من حضر ليلة القدر مسلما له نصيب يتفاوتون في الأجر بقدر اجتهادهم. يعني ده تصنيف في زول ممنوع طبيا لأنه من أصحاب الأمراض المستديمة أن يقوم طالما أنه أفطر بعذر فإن فضيلة رمضان تدركه. فضيلة رمضان ليس الصوم، رمضان شهر وأيام كلها مباركات فيها عبادات أجلها شنو؟ الصيام. وبعد ذلك تأتي بقية العبادات التراويح الصدقة الاعتكاف العمرة وهكذا. في ناس كبار في السن لما كانوا شباب كانوا يصوموا الآن عجزوا. هل خير رمضان من إغلاق أبواب النيران وتفتيح أبواب الجنان وتصفيد المرضة من الجن والرحمة والعتق يفوتهم؟ أه؟ لا يفوتهم لأنهم داخل الموت. وهذا من رحمة الله تعالى. إذن أول شيء كان يفعله السلف في رمضان انتظاره بشنو؟ أه؟ بفارغ الصبر وباللوعة والاشتياق. يلا يا إخواننا أي زول يبقى النفس يقول هو كيف منتظر رمضان كيف؟ هل مرتاح من داخله؟ مبسوط جدا من جوا؟ يتمنى في أحاديث وإن كان فيها بعض لو علمتم ما في رمضان من البركة لتمنيتم أن تكون سنتكم كلها رمضان. لو علمتم رمضان ده فيه شنو؟ بعدين والله يا إخواننا أكلم الزول بتاع النهار ده والله الناس قاعدين يعوضوه بالليلة التالية. زمان الناس بيفطروا بالغدر بالعشاء حتى كيف؟ في شراب مويه صح؟ شراب المويه كيف؟ عصاير أشكال وألوان ده في غير رمضان ما في. وفي عشاء وفي شنو؟ أه؟ سحور. الزول أنا أبدأ أعمل شنو؟ يتجل في شراب المويه ويتجل في العشاء. يقول لك السحور رجال باللبن بس ما بين الاحد بس كمان تقدر خليك حي يشيل مرقابه ويقول شنو؟ أه؟ يقول لك رجال باللبن بس يا زول انت خليت حاجة. فبالتالي حتى ما في جوع ومال. طيب الامر الثاني من حال السلف في رمضان. حال السلف في ادراك مقاصد واسرار القوم. الصوم للتهذيب وليس للتعذيب. شرع الله الصوم قال تعالى لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم

ويزرع فيه زراعة جد. يا أخي لا تعبان، واحد يكلم قال لي يا شيخ شايف التخانة اللي اليوم قلت له قال لي رمضان كيف؟ قلت له ما بالعودة يا أخي. واحد في في في في خلق والله ذي كمان ناس الله مديون والله سموه سموه. انت عارف كان جلابيتك يتبلد بتنسى فيه تعب، وانت لابسه تنسى سموه بس والله شفته بيعمل شنو، شفت التهريج بتاع المويه يمشي يجيبها تدريج والمويه تنسى فوق راسه صايمين وشغالين. واحد قام قال لهم اخواننا خلاص ربنا عافهم سمت رمضان، من صام رمضان ثم اتبعهن بست من شوال قال له هوي ما تبقى غرامه السته خلاها في شواله بقى ما تمرق من الشوال قال له سته تجديد قال من شواله ما تمرق. يا اخي قال لك صدقنا الله كان في رمضان سته تجديد قال له من شواله ما تمرق شوال كمان في شوال كمان قال له. فحقيقه دم يعني ما تخافوا من الخوف بل يتمنوا يعني. يا اذا كان احدهم يبكي عند الموت يعاد بن جبل وعمر بن الخطاب كل ذلك ورد عنكم يقول ما لي لفراق الدنيا، يقول لفراق ظمأ الهواجر. ظمأ الهواجر ايش انت قايله؟ العقل مع السخانه، العقل مع السخانه لفراق ظمأ الهواجر وقيام برج القوارب ومجالسة أقوام يلتقون أقايل الكلام كما يلتقى أقايل التمر. لولا هذه الثلاث لما أحببنا البقاء في الدنيا. شوف أنا أفهم كيف، وأفضل الصيام صيام داوود. شوف الخدمة، أنت لما تخدم مع ربنا أخدم جد. شوف الخدمة، كان يصوم يوما ويفطر يوما. شوف الخدمة، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الله فاسجد له به وسبحه فيه لكن طويلا جدا يا رجال، وسبحه ليلا طويلا. ممكن الزول يقوم يصلي ركعتين بس. وحاجة اوريك على السلف في قيام رمضان، شفت كيف؟ ممكن يسبح يقول سبحان الله 100 مرة ويصلي اربع ركعات ويقوم ثاني يسبح بالليل وقام سجد، لكنه ليس ليلا شنو؟ ليلا شنو؟ هم قالوا جلد بالله يزول يجلد فجع يسبح يا من يحب رجلك ويعبد خدمة. التفاني في الخدمة، انتم مش دايرين السلف؟ اسمع معي هذا الحديث العجيب الرائع الرائع الذي هو من مشكاة النبوة الذي أخرجه ابن ماجه في السنن والمنذري في الترغيب والترهيب والإمام أحمد في المسند والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد وصححه الألباني من رواية طلحة ابن عبيد الله السيمي رضي الله عنه. ده الحديث، شوف الخدمة دي، الذل لم يحزن صح الله يحزن. قال طلحة كان ثلاثة أصحاب من بلا، قدير بلا يقول فلان البلوي المجدر بن زياد البلوي وبلا فرع من قضاعة، قضاعة قبيلة من القبائل العربية الكبيرة المستجرة، بلا من قضاعة كان ثلاثة أصحاب لا يسترقون أبدا ويفعلون المعروف معا، ما بيشاركوا وأي خير يعملوا سوا، يزور المريض سوا، يتصدقوا سوا، يمشوا الجهاد سوا، يصلوا سوا، كده طوال ما يصوموا لو صايمين الاثنين خمس سوا عملوا ماشي مع بعض. فخرجوا الى الجهاد سويا فاستشهد منهم اثنان، اثنين دول لقوا الله شهداء في المعركه ورجع الثالث ومات الثالث بعد سنه على فراشه. الثالث مات وين؟ في السجن. قالوا أأدرك صاحبي؟ صاروا صنف أقول ما كان أفكار معنا غير حتى الآن أفكار جيت في الجهاز لك السجن حصلوا قال بلى. أيوة نعم حصلوا. قالوا وكيف؟ قد مات على فراشه. هم متصغير الأمر منه. اللقيط جسمه خلاص مات وين؟ في هذا. قال صلى الله عليه وسلم أولم يصلي بعدهما عاما كاملا؟ وفي رواية ألم يصلي بعدهما 6,000 ركعة؟ أولم يدرك رمضان فصامه وغفر له؟ والذي نفسي بيده بينهما في الجنة كما بين السماء والأرض. هي سنة واحدة لكن سنة وين؟ في المليان. ما فيها كلمات متقاطعة وما فيها هلال نقوم ومرجع نقوم. والله كلمك الناس يجعلوا مني في ناس سواء نقوم هلالا ومرجخات بإطرائي. يا مولانا ما تشوف شغلك يا تتكلم في المحاضرة لكنها معدودات تعبد الآن من دون الله. في ناس والله يا أخي الفرق يا أخي ناس يدفعوا ملايين ملايين يدفعوها ودي شغلتهم والبلد دايمة وقاعدة وشطبوك وسجلوك وأدوا جنسية وما أدوا جنسية كم يجوع زمنه كل سنة في المليان ما فيها زي ما قلت لك الحاجات دي في الكلمات المتقاطعة ده. يا مولانا جهنم معبوسة ده جهنم ما معبوسة ده جهنم دي عجيب ما فيها معبوسة. قال جهنم معبوسة ده معبوسة معبوسة وين؟ جهنم عجيب ما معبوسة. فبالتالي بالله سنة تخلي الزول يفوت الشهداء وبين كما بين السماء والأرض. يا أخي الحبيب الزول ده الأفاد الخدمة والتفاني يقول عبد الملك ابن عمير رحمه الله تعالى من علماء السلف من انقطع إلى خدمة ملك من ملوك الدنيا ظهرت عليه آثار الخدمة فكيف بمن انقطع إلى خدمة ملك الملوك وعلام الغيوب. إخواننا دول شغال في السعودية الشغالين في السعودية أقسام وشغال في شركة وزور شغال في محل بيع وزور شغال في مؤسسة من المؤسسات وزور شغال مع الملك جوا القصر. واحد أيهم أكثر نعيما ودعاء؟ يقول شغال مع الملك ما ده مواطن عادي. أنت كفالتك على المواطن العادي هناك في البلد وده كفالتك على الملك على أمين من الأمر هناك ده في الدنيا. فكيف بمن كفالته على رب العالمين ترفع أمرك إليه وتفوض أمرك إليه؟ يا أخي لا إذا له إيمان تجير وإذا له توحيد. سئل الحسن البصري لماذا نرى أهل الليل من أنظر الناس وجوها بالنهار؟ قال لأنهم خلوا بالرحمن فكساهم من نوره. خلوا بالرحمن فكساهم من نوره الخدمة. ناس لما إجوا يتحزموا يتحزموا ده شهر ما طوبوا لحظة ما طوبوا كلام. زول قعد سنة وبعد سنة مات على فراشه. قال أولم يصلي بعده عاما كاملا؟ أولم يدرك رمضان فصامه فغفر له؟ والذي نفسي بيده بينهما في الجنة كما بين السماء والأرض. يا سلام لك يا ده اسمه التفاني وشنو؟ التفاني وشنو؟ والخدمة. وده أديك فايدة كده من بره كده على الناس. شوف إخواننا قال تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا شنو أجزي به. قال السلف في تفسير الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لأن الصوم عبادة مركبة من الباطن والظاهر فيها نوع إخلاص ونوع إقبال وفيها

الماب يأتي داء المدام بقول الماب يحب لختم داء المخلف. يعني انت كما حصل على طعام المسكين تكون من المكذبين بالدين. راشد والتبذيب بالدين قال شو؟ التبذيب بالشرائع، فذلك الذي يذل اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. والحض على طعام المسكين وارد كثير جدا في القرآن. قال تعالى إنه لا أقسم بالله العظيم، كده في سورة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. والله إخواننا الدين ده لو ما رد الناس حذبوا تقول لي صائمين؟ تعرف الناس جنات ابن القيم جاب المعاد في فقه الصوم. وكان يوسف عليه السلام على خزانة مصر، وكان يوسف عليه السلام لا يأكل في اليوم إلا أكلة واحدة وهي أكلة الغداء. يوسف عليه السلام كان بيتغدى، فلما سئل عن ذلك قال إذا شبعت نسيت الأكباد الجائعة. إذا شبعت نسيت الأكباد الجائعة. الناس قاعدين في العاصمة دي ضاربين العيش الذي لا تمثل شنو يقول لك الأيدي، وما عارفين إنه الناس بيطحنوا بالطاحونة وبياكلوا بالطاحونة وبيعوصوا لحد يوم الليلة. فدائما الناس أتانا المكتب الإيطالي والألماني والتركي إخواننا لا بد يكون بشهر الصدقة. قال عليه الصلاة والسلام والحديث بالترمذي وإن كان في إسناد الحديث مقال لأن فيه زائد بن أبي الرقاق وقد ضعفه بعضها العلم. والحديث بالترمذي أكثر الصدقة صدقة رمضان. قال الإمام الشافعي وأحب أن تكون الصدقة في رمضان لما فيها من إعانة صائم على المعايش ولتشاغل الناس بالصيام عن المعايش فتقل الأرزاق عند الناس. ولأن الله يجود على عباده فعلى العباد أن يجود على بعضهم. لذا الشهر الجديد فوق العباد يجود في الله على العباد. قال له شنو تعرف الجود؟ قال تعالى قال ولله عتقاء من النار. قال وذلك كل ليلة كل ليلة مما رمضان بيبقى لحد ما ينتهي. ربنا في ناس نار عديد يطلعني ودوه يعتقون منه ما عمل شيء يعتقون أعتقون كرما منه. قال فإذا كان آخر ليلة من رمضان أعتق فيها بقدر الليالي كلها. مش ربنا بيعتق بدي انت برضو أدر ارحموا من في الأرض شنو؟ يرحمكم من في السماء. الصدقة في رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس المسلم من أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حيث يلقاه جبريل يداركه القرآن. والسبب أن القرآن مليء بالإنفاق، فمن قرأ القرآن أنفق. ذكر وذكر فيها فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مقربة. زي اللي احنا فيه ده منو تطعم منو؟ يتيما ذا مقربة. كده عندي صوت فيكم يتذكر يتيم دليل له أو مسكينا ذا متربة. مسكين بلغت به المسكنة حدا أنه صار مع التراب، والتراب يطبق لمن بلغ من الذل غايته. حتى في الدارجية يقول لك فلان ده تفك التراب، مش معناه مش فعل ان شاء الله التراب من الواقع وقد تفقه، لا معناه وصل حد من الضعف ومن الذل ومن المسكنة حتى وصف بأنه التراب. ها؟ أما تفك التراب مسكينا لا مترب حتى ذلك هو اللي ما تفقه. الله الله الصدق هذا دني الرسل أربعة نمرة مطلق وأنا شايف كل مرة قاعدة عين ما تلاوز في مواعيد إن شاء الله ما تلاوز أطلب أجريهم مقطتين كل واحدة بدي 4 دقائق إن شاء الله إن شاء الله. حال السلف مع الصدقة، حال السلف مع القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة السلف وإمامهم وسيدهم وسيدنا عليه الصلاة والسلام، يدارسه جبريل القرآن في كل سنة إلا العام الذي قبض منه دارسه في مرتين من الأول في جبريل القرآن. السلف كانوا إذا أقبل رمضان تركوا كل شيء وأقبلوا على القرآن. يقول ابن رجب: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ختم القرآن في أقل من 3. يعني ما في دول يكتب القرآن في أقل من 3 يوم. قال: ويستثنى من ذلك المواسم الفاضلة كرمضان والبقاع الطاهرة كالحرم. يستثنى من ذلك شنو؟ المواسم شنو؟ الفاضلة. واستدل بفعل عثمان: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فقد ختم القرآن عند الحجر الأسود في وتر. وانت عارف عثمان رضي الله عنه لما ختم القرآن عند الحجر الأسود في الوتر فد وقت، عارف عمره كان كم؟ كان في 75 من عمره، 76 سنة. من كان يختم، من كان صاحب النونية قال عنه شو؟ قال: دفع الخلافة للإمام الثاني، أعني به الفاروق، فأطلق عنوة المسيط بين الكفر والإيمان، وأظهر الإسلام بعد خفائه ومع الظلام وباح بالكتمان، ومضى وخل الأمر شورى بينهم في الأمر، فاجتمعوا على عثمان من كان يسهر ليلة في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن. من كان يسهر ليلة في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن. ولي الخلافة فيه أحمد بعده، أعني علي العالم الرباني زوج البتول أخ الرسول وركنه، ليس الشرور من منازل الأقران. عثمان ختم القرآن في ركعة. يا سلام، كانت إمام مالك إذا دخل رمضان طوى الحديث وطوى الفقه وجلس للتفسير، يقول: هو شهر القرآن، ألم يقل ذلك ربنا؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يا سلام، القرآن ده عجيب. كان السلف يقبلون عليه. جاء في ترجمة البخاري رحمه الله البخاري أنه إذا دخل أول يوم من رمضان صلى البخاري التراويح بنفسه، ما صلي بالناس، البخاري صلي مع البراوي لأنه داري طويل، فكان يختم القرآن مصليا به. مش يختم بقع في الجلال، يختم القرآن مصليا به كل 10 أيام. العشر نوايد تكون بالليل ختم، 3 أجزاء يختم. ومن 11 إلى 17 يختم القرآن مصليا به كل 7 أيام، يزيد 4.5 أجزاء تقريبا. 7 يوم الثاني يختم. ومن 17 وحتى آخره يختم القرآن مصليا به كل 3 أيام. من يوم 17 ليوم العيد عنده 4 ختمات مصليا به، مصليا به. فكان من حال السلف في رمضان إذا دخل عليهم رمضان أقبلوا على القرآن تلاوة ودراسة وفقها وعملا وتنزيلا. أختم، حال السلف مع القيام في رمضان. جاء في حديث الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الصحابة على قراءة أبي وتميم الداري، وكان أحدهم يغبط نفسه بالسارية وبعضهم يتوكأ على عطاه من طول القيام في رمضان. شوف الناس بعد مش الشهر كله، السنة كلها يعني مرتاحين في رمضان. الزول يقول لك يا أخي ليه جامع ما يتلتني ولا يسر